أن لا يبلغه أبو بكر. ثم لما أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: يا والله لا نفعل، إنا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعرضهم أحزابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي: قال عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت عائشة: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، هذا الحديث وما بعده من الاحاديث تعلق بمناقب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقوله البخاري رحمه الله بشماله على شيء من مناقبه صلى الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي حصل منه والذي صدر عنه كان من اوصي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انه كان في وهو مكان في العالية له ووفي رسول الله عليه وسلم وهو هناك. فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحصل منه ذهول وحصل منه كلام حول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ما مات وأنه سيحصل منه أن يقوم وأن تحصل منه حق غير أناس والحق ما يستحقون من جزاء بهم. فلما جاء بكر رضي الله عنه وأرضاه استشهد عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان قد مشي فقبله وقال: بأبي أنت ولدت حيا وميتا. ثم تكلم الكلام البليغ الذي قال فيه انه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم جاء الايات التي على انه يتوفى الله عز وجل وانه قد يهاجر و هذا القدر يدل على ثنائه وعلى قدره وعلى موقفه العظيم عند هذه الفاجعة وهذه المصيبة التي هي أعظم المصائب التي حصلت في هذه الحياة الدنيا وهي وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن من ابتلي بالمصيبة بفقد كبير وفقد حبيب وفقد عزيز فإن أشد الشيء الذي يمكن ان يسلي الانسان ان يتذكر وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فان المقابله فان المصيبه به اعظم مصيبه. وتقول المصائب عند هذه المصيبه. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام. ابو بكر رضي الله عنه حصل عنده الصبر والثبات عند هذه المصيبه وتكلم بهذا الكلام الجليل الذي اعجب الحاضرين وجعل يشجون ان يحصلهم النشيد يعني هو الكتاب الذي يظهر منهم الخوف وما يحصل من الامر عندما يكون الانسان يبكي يعني لا يرفعون اصواتهم بالمساله ليس نياحا ولكن شان من الانسان الذي يبكي انه يحصل انه يظهر يعني خوفا بما يحصل في انفه وما يحصل له في خارج منه دون ان يحصل مثل نياحا. حصل منه هذا الموقف العظيم وهو يعتبر من مناقبه رضي الله عنه وارضاه. ولكن اغرب شيء واوضح شيء في مناقبه قول عمر رضي الله عنه وارضاه له ان يريدنا انت امنا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهذه شاب من هذه المناقب له وهو سيده الذي يرجعنا اليه ومقدمهم ومرجعهم وكبيرهم والعزيز عليهم جميعا العزيز في انفسهم وهو الاحق الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لان هذه مناقب من مناقب المسير رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ايضا الموقف العظيم الذي حصله بخليفه وانه لما توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل الوقت بهذه الخطبة التي تأين فيها ما تأين وبعد ذلك اجتمع في أنصار الخليفة بن ساعدة الذين اختاروا أميرا فبلغ المهاجرين ذلك فيعبوا إليهم حتى لا يحصل فتنة حتى لا يحصل زاجرة يترتب عليها فرقة ويترتب عليها شقاق ومن ذلك بادروا إلى زيادة بيعة أمرها قبل أن يدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا بهم كانوا يرون أن من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير تكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكلام كبير. كان عمر رضي الله عنه وارضاه قد هيئ في نفسه كلاما واعده يستثمره في ذهنه ليلقيه في ذلك المكان وفي ذلك الموقف فبادر الى ان يتكلم لياتي بهذا الكلام الذي اعجبه وهيئه في نفسه. فرسله ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وما كان يريد ان يتقدم على ابي بكر الا انه اراد ان ياتي بهذا الكلام الذي في نفسه واعجبه خشيه ان لا ياتي ابي بكر في مثل هذا الكلام. ولكنه لما تكلم بالكلام الجليل الكلام الذي انتج الحاضرين اعجب الحاضرين تكلم على فضل الاخرار وبين فضلهم ونبلهم ونبهل للكلام في بيان فضل اهل الفضل ما جاء وتكلم بما يريد انما بين فضل اهل الفضل ثم وصل الى الذي جاء من اجله وبين ان قريش هم الاحق بذلك وان النصوص قد جاءت في ذلك. ثم انه عرض عليهم اثنين قريش عمر وابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنهما فبادر عمر وقال هذا لا يكون وأن الحق لهذا وأن الأولى جاء عنه ببعض الألغاب أنه قال قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلهما أعطانا قديمة لأن بريانا ثم لا يعبو لا يعبو الناس وزال هذا الاختلاف هذا الكلام الذي خشي أن يحصل ماجرة ويتوكل عليها النصر ويتوكل عليها مضرة فجمعت كلمة المسلمين على خيرهم وعلى أفضلهم وعلى أحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وتحقق الشيء الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما هم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا يصل فيه بين الناس بأمر الخلافة وأنه أراد أن يكتب لأبي بكر كما جاء في الحديث ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا أحيانا يتمنى متمنى أن يقول قائل ثم قال ويأبى الله هو المؤمنون إلا أبا بكر فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر سيقع أنهم سيستمرون على خيرهم وعلى إمامهم وعلى أفضلهم وعلى سيدهم وعلى مقدم فيهم أنهم سيختارون ويرتضون ولم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكتب كتابا قال هذه الكلمة التي لا بد وان تتحقق فما حي بها وهو قوله عليه الصلاه والسلام يا الله المسلمون الا الرب لانهم سمعوا باختيارهم على قولهم وعلى اقوالهم والدول الاخرى من اجل رسول الله عليه الصلاه والسلام كانت الانصار وقد وقع لانفسهم ان يقدموا شعب من عباده وهو سيد القدر سعيد بن عبادة رضي الله عنه وسيد القدر كما أن سعيد بن معاذ كان سيد الأول وقد توفي في عام الخندق بسبب إصابة في بريها وشرع حصل له كما سبق أن تقدم عند البخاري في صحيحه أن ذكر ما حصل له أنه توفي على إذن ذلك الشرع وقال الله عز وجل أن يميته بسبب ذلك الشرع ليكون شهيدا فمن فتح شرطه وكان المسجد والموت أما سيد حضرت وأستاذ المعتاد رضي الله عنه فهو الذي كان بقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أراد حضرت أن تنذره وأن تجعله أميرا ولما حصلت بيعة لأبي بكر وفرق المهاجرون الأخبار عليه قال قائل قتلته سعدا أن الشيء الذي كان يريده والذي كان متهيئا له أعرضت عنه حيث بينه وبين ما يريد وقال عمر قتل الله يعني أن الذي صرف الناس عنك والله عز وجل والذي الإعراض الذي حصل عنه إنما هو من الله اجتمع الناس على خيرهم على اصولهم من ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالصلح قال اسماعيل يعني بالعاليه وقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسه الا ذا وليبعثنه الله فليقطعن ايدي رجال وارجلهم ودعا ابو بكر قاله عند هذه الفاجعه هذه المصيبه انه قال هذا الكلام هذا ما وقع في ذلك الا هو وانه يعلم وانه سيقوم بذلك عن الرقعة وعلى الذي حصل له وأنه يقع منهم ويقع منهم يعني مثل يلحق به الناس وهذا هو الذي وقع في بني عمر رضي الله عنه وارضاه. فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال بأبي انت وامي من حي وميتا. قال بأبي انت وامي يعني ابي وبلاء وابي وامي وبلاء وامي هذا بلاء العبارات التي وليس قسم لأبيه وأمه خالد لأبيه وأمه فإن رسول الله في يده جباب بأبي أنت وأمي يعني بلاؤك أبي وأمي وأنت مأذي بأبي وأمي لست حيا وميتا لست حيا وميتا أنت طيب في حياتك وطيب في وفاتك. ثم بعد ذلك قال ما قال والله الذي نفسي بيده لا يجيبك الله موتتني ابدا. هذا الكلام الذي قال في مقابل كلام عمر الذي قال انه يبعث الله انه سيقطع ايدي الرجال انه مات انه لن يبعث في هذه الدنيا مره اخرى ثم يموت مره اخرى يحويله موجتان موجة ثم حياة بعدها في هذه الحياة الدنيا ثم موجة بعد ذلك إن الذي فطره الله عليه من الأرض حق لله وتوفي تحقق ما قال الله عز وجل إنك ميت وإنك ميتون ولم يبعث ثم لن يبعث بعد هذا الموت مرة أخرى ويحصل منهما عقل وإنما أكمل الله بالدين ثم توفاه الله عز وجل فلم يحصل هذا الذي قاله عمر أنه سيبعث وأنه سيحصل منه بهذه الحياة الدنيا كذا وكذا هذا هو الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه وهذا هو أولى ما يقال في نقير الآن أنه لن يجعل الضوء يعني من هذه الآية من المفردين أن يموت كما قال ذلك عمر رضي الله عنه أنه سيقوم بعدما حصل له هذا وأنه سيحصل منه أن يقطع أيدي رجال ورجل. قال الحافظ بن حجر أن المقصود من هذا أنه لن يموت في قبره وأنه يحي في قبره وأن لم يأخذ قبورهم وأنهم يعني لا يموتون وهذا فيه نظر لأن الحياة والقبور تحصل للأنبياء وتحصل لغير الأنبياء جاء في القرآن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأن الإنسان في قبره أو الناس في قبورهم يحيان حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وتختلف عن الحياة بعد البعث. نعم الأنبياء لا تقتل الأرض أجدادهم وأجدادهم تبقى في قبورهم دون أن يأكلها التراب كما جاء بذلك الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للحياة في القبور وهي حاصلة للأنبياء ولغير الأنبياء ولكنها حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن حياة بعد البعث. لهذا فإن الناس يعمون في قبورهم ويعذبون وهذا أثبت الله لهم حياة حياة الأنبياء ورسل أكمل من حياة الشهداء. ولكن الذي ثبت في حق الأنبياء أن الأرض لا تبلغ أجدادها وأن أجدادهم في قبورهم دون أن تأكلها الأرض ودون أن تحصل في التراب. أما الحياة المنطقية فهي حاصلة لهم ولغيرهم ولكن حياة الأنبياء أكمل أكمل من حياة الشهداء التي نوع الله عنها في كتابه العزيز. إذا الأقرب في تفسير كلام ابي بكر انه رد على كلام عمر وانه لا يقوم وانه سيبعث وان هذا الذي حصل له ما مات وانه لا يقطع الناس ليس الناس منهم قال اولئك يعني هو البكر الكبير صلى الله عليه وارضاه. وما جاء في القران ان الناس حصل لهم موتتان وحياه موتتان وفيه موتتان وفي حياتان. قال الله عز وجل عن الكفار كما مثل اثنتين وحياه اثنتين. الله عز وجل كيف تقولون لله وكم امواتا فاحياه ثم يمسك بما فيه وهناك موتتان وحياتان عاقلتان للناس. الموته الاولى هي التي كانوا فيها قبل وجودهم بعد ما وجدوا قبل ان تكون فيهم الحياه قبل ان تغرق فيهم الروح هذه موتى. ولذلك قال الله عز وجل كيف تكون فيهم امواتا فاحياه ياخذ في هذه الحياه الدنيا ثم يميتكم ويقتل القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور. والقبر تحصل حياة تختلف عن حياة عن الحياة بعد البعث لكنها كلها قوية. الحياة البرزخية والحياة الأخوية كلها من قبيل دار الآخرة لأن يعني الدار الدنيا انتهت في الموت. لهذا فإن أصحاب القبور يعذبون ينعمون جزاء على ما حصل منه من حياة الدنيا لأن كانوا يعملون في هذا الموت. هذا فإن من على يعذب به في القبر. قال الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يرون على النار بكرة وعشية وليلة وعشية وأنه بعد البعث يقولون إلى عذاب أشد. يقول الله عز وجل أنهم يرون عليها غدوا وعشية يوم تقوم الساعة أبدلوا آل فرعون ويقولون إلى عذاب أشد من الجهنم من العذاب الذي يحصل لهم مثل النار وهم في قبورهم. فإذا هناك حياة برزخية حياة بعد البعث تختلف عن تلك الحياة البرزخية معاني الحياتين كلهما حياة أخروية كلها أخروية لأن الآخرة تبدأ الشيء في سطور النص فإن كان انتقل إلى الآخرة بعد مثل ما يموت فلما تقامت قيامته وانتقل إلى ما يقدر من هذا الخير من شر ثم خرج فقال أيها الحالق على رجلك. ولما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد أصحابه عمر أيها الحالق وهو ناري أن يكون ناري وأن يرزيح كذا وكذا أيها الحالق على رجلك. أنا أعلمها لك ثم جلس قال ما قال خطبته وكلامه هذا حصل في تخويف ويقع من غير الناس وبدا يراعي قوة الناس حصل في تخويف في كلام عمر خطبته تخويف للناس. ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال انه مات وان انه راجع الايات القرانيه. ولما تكلم ابو بكر جلس عمر فحمد الله ابو بكر واثنى عليه وقال على من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سبع مدينة ساعدة فقالوا إن أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما عرفني ذلك إلا أني قد هيأت سلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغهم أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحمل أمره وأنتم نجرى. وقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل مما أمر منكم أمير. وقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم نجرى هم أوصفوا العرب دارا وأعرابهم أحزابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. وقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلت سعد بن عبادة. فقال عمر قتله الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مجال للنقد والرد ولا مجال للمحاورة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على هذا ما دام أنهم اجتمعوا على هذه المحاورة ورجعت القضية إلى أن الأمر يعني يكون في قريش وأن الأمر يكون فيه وأن المهاجرين هم الذين يعني يتولون هذه المهمة من قريش انهم هم الذين اضافوا اليهم هذه المهمه وذلك ان اولئك هم يتنصر من رسول الله على الاسلام لان يكون الخليفه بعده احد بعينه لان يقول لان يكون النبي عليه الصلاه والسلام قال الخليفه بعدي فلان وفلان هذا من اوضح الادله ولكنه وجد كما علم اشارات ايماءات واضحه مثل ركبين الصلاة مثل الرمح يقول سد الأبواب إلى باب البشر في مرض موضع مثل الرمح يقول في مرض موضع لو كنت متخذا منه مثل قليلا لاتخذت أبو بكر قليلا. والرمح يقول في بعض الأحاديث ادعي أباكي وأخاكي لأكتب كتابا أن أخي أن يتمنى متمنى ويقول قائل ويرضى الله والمؤمنون إلا البشر هناك أمور تدل على أنه الأولى ما هنا تنقل يقول الخليفة بعدي فلان من فلان الخليفة بعدي فلان من فلان. وقال عبد الله بن سالم عن الخبيش قال عبد الرحمن بن قاسم أخبرني قاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لرفيق الأعلى ثلاثة وقص حديث. قالت عائشة فما كان من خطبة هما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهن نفاقا قالت فهم الله بذلك. ثم لقد فصر أبو بكر الناس هدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرج به يسلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. وهذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها وراحة سلام على الرجلين وعلى ان عمر قد وضع فيها فائدة من ناحية التنبيه وانه لما قال انه يعني يعبد الله ويرفع ايدي الرجال ويدعوهم هذا في تقييده وفي الناس نفاقا في الناس انها تكون فكلمة عمر هذه فيها تقييد الحديث وجود الله فيها فائده من هذه بيان غلاف الناس والنظيمة قد حصلت وأن عليه الخبر وأن الله عز وجل قال وقال في هذه الآيات الكريمات التي تلقى عليه من فيها وقالوا يقول عن الآيات التي تلقى عليه من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاه. في هذا بيان أن الناس يتفاوتون عند المصائب وأن المواقف تتفاوت عند المصائب. وأرض فيه ثلاث في هذا الخبر فيه بيان الحق واستقرار النصوص في كتاب الله عز وجل رفض رفض الله عن حق أن أولئك يدعون على ما قال. قال حدثنا محمد بن جبير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن ابي راشد قال حدثنا ابو يعلى عن محمد بن حنفيه قال قلت لابي اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت ان يقول عثمان. قلت ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمين. قال قال عمر. ثم قال محمد وخشيت ان يقول عثمان. ثم انت يخاطبه فقال رضي الله عنه ما انا الا رجل مسلمين. فهذا الحديث سالم على مصيره بل يبني على غيره من الصحابه ثم عمر من بعده عمر وادم فيه علي رضي الله عنه وارضاه واعترافه. وإعلان ذلك وإشادته بذلك إجابته أن نسؤول عن ذلك دال على تقريره لأبي بن عمر أن عليا نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي يقول هذا هو الذي يعود لهذا هو الذي يشيد بهذا الخلق يعترف به رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى شيء أجر إليه العظيمين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قلت محمد بن حنفيه ثم قال مجيب ان يقول عبد الله قلت ثم انها قيل لان محمد بن حنفيه يعتقد ان علي افضل من عثمان وخشي ان يحول من علي رضي الله عنه وارضاه شيء على خلاف ما كان يعتقد ان يكون ذلك حصل من اسباب الروابط لعمل عقيدته ان علي افضل من عثمان. وقد سبق ان عرف ان عم عمر ابي بكر وعمر على غيرهما من الصحابه هذا باتفاق الصحابه هذا امر معلوم متفق عليه مجمع عليه وعلي نفسه هو الذي يعلمه أن بين علي وبين عثمان علي جمهور أهل السنة على غيره عثمان على علي وغضب بعض أهل السنة يقول وغيره علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. أما بالنسبة إلى الخلافة فإن الصحابة اتفقوا وقدموا عثمان والأولى فلا يقال ان علي حول ان يقول الخلافه لان هذا خلاف ما اجمع عليه المحمدون من الله خلاف ما اتفق عليه جميع المسلمين هذا من ناحيه الفضل وهي مثلا انتقاديه وخلافيه عند اهل السنه منهم من قال بتقديم عثمان وهم مشهور ومنهم من قال بتقديم علي وهم قريبون من اهل السنه ولهذا قال بعض العلماء ان التقديم لا يوسع بها ولهذا توجد من السنه ائمه فضلاء وبدلاء يقولون المسلمين عليهم على عزمة الأرض، لكن لا يعني أن يكون مقدماً في الخلافة، لأن الخلافة شيء ويكون يقول آخر، والمقول يمكن أن يتولى مع وجود الآخر، ويمكن أن يكون مجاميرا يعني مقبولا برأيته منه أفضل منه. هذا جاء يعني عده وقائع فيها تحرير المقبول مع وجود الخاطئ، لأن تحرير المقبول مع وجوده منه خاطئ يمكن أن يكون المقبول مع وجود الخاطئ. هذا لما رأوا عقلي زمان عن علي فلا يقال بأن القول منه، لأن قول من قدم علي من قدم علي على عثمان فقد أجرى من غدر يوم القيامة، من قدم علي على عثمان فقد أجرى من علي وأنقذ، يعني معناه أنهم اتفقوا على غير الحق وأنهم اجتمعوا على باطل. هذا لا يجوز ولا يجوز أنهم اجتمعوا على الحق، والحق الذي وقع والذي حصل هو الحق، أن يقع بلاغ الحق. أما من التحرير قال أرض هذا فهذه سفر التحرير وجمهور أهل السنة، قال بعض العلماء انتقض عليه قالوا أهل السنة كأن السنة وقفين أثمان على علي، ولكنه جاء أنهم يقدمون عليه على أولئك منهم عبد الرحمن بن أبي حازم الرازي صاحب الإمام الكبير صاحب الشؤون الكبيرة المشهورة، وهو إمام من الإمام إمام هذا تكلم فيه بعض العلماء ناجيا ما قبل علي على عثمان، تكلم علي على عثمان بالأرض تكلم فيه بعض العلماء وقد علي، فهذا أمر لا يقع وأنكر ذلك على عثمان قد أبيه لمثل هذا كان لمسألة اجتهادية، ولكنه جاء كما هو معلوم في بعض الكتب المسلمين ما يدل على قبل عثمان على الحديث الذي مر قريبا عن عمر، قال كنا نخير بين اصحاب الاسلام والنبي الحي فنقول ابو بكر عمر ثم عثمان، هذا هو الذي دل عليه النصوص، لكن قد يكون بعض الناس قد يقع عليه النصوص ويسموه النصوص عندي تقديم عثمان على علي هذا ما قال في الجهاد، لكن معروف ان الشيخ انه لا يوسع من علي على عثمان في الارض، اما ما قدمه عليه للخلافه فهذا يدع ويقال لانه قال مقال يقتضي أن الأمة اجتمعت على ضلال، وأنهم قدموا من لا يستحق التقديم، وأنهم أعطوا الحق لمن لا يستحقه، هذا هو مقتضى أن تقول بأن علي أولى منهم الخلافة، ولو قدم علي على عثمان فقد أجرى من المغربين والأنصار. وقال حدثنا مسدد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسواره حتى إن كنا بالبيداء أو بذات الجيش وضع عرق لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزمام وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وبالناس معه، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم راضع رأسه على فخذي وبناه، فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعتبني وقال ما شاء الله ان يقول، فجعل يضعونني بيدي في خاطرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غيرنا. فأنزل الله آية أتيمموا فقال أسجد الحضير ما هي بأول بركة الدنيا على أبي بكر. فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحنا. شأن من قدم إسلامه عن حديث أنه علاج حصل علينا من شأن هذا الغمدنا أن أنفق من قدم إسلامه ولا نقود من لم يحصل له شرف فأولى أنه لم يحصل له أولى من منها ما هي الإخلاص ومنها ما هي الغلو أضاف أنها تخرج الجانب الآخر الذي لا يليق قال ولا وغير غيره لأنهم هو بين رسول الله وبين الناس هم الذين نقلوا هذا الحق الهدى الذي جاء به رسول الله ما عرف الناس كتاب سنه الاعداد الذين جاءوا بعد زمن الصحابه كيف عرفوا الحق والهدى عرفوا هذا الحق اذا كيف يجعلوا الصحابه عن خلف الناقل وخلف الناقل عن قدح في الواسطه قدح في الغايه قدح من الصحابة أخذوا الحق والهدى ونقلوا إلى الناس إلى الله أين أنزلنا عبد الله أحسن إلى الناس يجب أن يعرف حقه وأن أحلى أن نسمى محبته وأن يحب من يحبه ويرد من يجبه وأن يسمع من غير أي ولا جرى بينهم من خلاف كن فيه مجتهدون إما مجيب وله أجران وإما مخطئ وله أجر واحد كما قال عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم اصاب وله اجران وان اجتهد فاصاب فله اجر واحد هذا الذي يجب ان يكون الحاكم لهذا قال ابو المغفر السلماني لما نقل عن حضره الحجر ان يصطلح الى احد من الصحابه فليرجع على قول ابن الحجر ان يصطلح الى احد من الصحابه علامه على قبلان فائده أمس يطلح في أحد الصحابة هي علامة سوحي علامة سوحي ليس علامة العلم علامة الله وعند الله تعالى قد قال نحن حصل عشام الحباء بحسب ما حصل منه من القتل السني في أحد رسول الله أو لا أحد من أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حافظ أن الحديث وأن القريب ممن تقدم إسلامه لن تروي لعمل كثير ممن تأخر إسلامه ومن أسلم كثيرا من خالد بن الوليد لأضع مثل رسول الله قبل غزوة مكة مما نقضوا أبو بن عمر وأحسابهما ولا مصيبة إذا كان هذا الكلام أغلى في حقه من حقه الإسلام من الصحابة فكيف بمن تأخر عن زمن الصحابة ولم يتشرف بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن يكون تابع وأن الفرق بعيد وأن المسافة واسعة طويلة وبعيدة كذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى يقول الفضل العظيم إنما حصل على التقليد أن على القليل لا يساويه الكثير لأن حصل في شدة الحاجة وفي رقصه وفي الحاجة فيه ماشة وشديدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له إيذاء وانهى معه وناصره وأيده وأنفق معه القليل لأنه لا يساويه العمل ما جاء بعد ذلك بعدما كبر المال وبعدما نفعت نفعت الأرزاق نفعت الأموال بين الناس فإن الجميع من هؤلاء لا يكون العمل القريب من أصل الله الذين أن إسلامه وأن الشيء القريب الذي هو يحوقه وله فائدته له وجود حاجة على الإنسان وجوده خلال الزمان الذي هو الأمر وهو الله تعالى عن محمد.